الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بمقالة ودرس مهم ألح علي البعض في كتابته، وسميت: هل تدرك الركعة بالركوع بدون قراءة الفاتحة؟ المسألة محققة من مئات السنين، ولكن كثر فيها القول وعدم الوضوح، فأردت أن أبينها فأقول: بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد كثر الكلام في مسألة فقهية في الصلاة تكلم فيها أهل العلم سلفا وخلفا، وهي مسألة خلافية، وحقق فيها القول الفقهاء والأصوليون القول وحقق فيها القول الفقهاء والأصوليون، وما زال الاضطراب فيها إلى يوم الناس هذا، حتى بين طلبة العلم حدث هذا بين طلبة العلم. وسبب ذلك عدم الهمة في التتبع والاستقراء والتحقيق لمسائل الشريعة عموما وخصوصا، وعدم المراجعة بالتحقيق والتقصي وضبط بيان الراجح من المرجوح، ومنها هذه المسألة، وهي: هل يدرك المأموم الركعة بلحوق الركوع مع الإمام ويجزئه هذا الركوع بإدراك الركعة من غير قراءة الفاتحة والقيام، أم يكفي الركوع بحسب فحسب؟ فأبدأ أولاً بوجوب الفاتحة وأنها شرط لصحة الصلاة، ثم أتكلم ثانياً عن إدراك الركعة بالركوع وقيام الإدراك على الفاتحة ابتداءً. فأقول: بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وروى الدارقطني في سننه وقال: هذا إسناد صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه هذا لفظ الدارقطني: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا اللفظ كذلك عند البخاري من طريق بعض مشايخه. قلت: وأورده المجد بن تيمية في المنتقى وقال إسناده صحيح، ورواه ابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، وبوب ابن خزيمة في صحيحه هذا الحديث باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، إذ النقص في الصلاة يكون نقصين: أحدهما لا يجزئ الصلاة مع ذلك النقص، أو لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص، والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص، وليس هذا النقص مما يوجب سجدتي السهو مع جواز الصلاة. فروى الحديث يعني ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يعني قلت: يعني إن قراءة الفاتحة لابد منها، ومن صلاها بدونها فلا تجزئ صلاته. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام، يقولها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ورواه ابن ماجة في سننه أيضا. قال النووي في شرح مسلم فيه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام. والخداج بكسر الخاء، قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حامد أبو حاتم السجستاني من أئمة اللغة، قالوا وكذلك الهروي وآخرون: الخداج النقصان، يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق. وأخدجته أو أخدجته إذا ولدته ناقصا أو ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة. ومنه قيل لذي اليدين مخدج اليد أي ناقصها. قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم خداج أي ذات خداج. وقال جماعة من أهل اللغة: إذا ولدت لغير تمام فهو الخداج. وأم القرآن، القرآن اسم للفاتحة، اسم للفاتحة، وسميت أم القرآن لأنها فاتحته، كما سميت أم القرى لأنها أصلها. وأما الأحكام ففي الحديث وجوب قراءة الفاتحة، وإنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها لا يستطيع قراءة الفاتحة. وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة، بل الواجب آية من القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر، حديث صحيح مسلم والبخاري من حديث الأعرابي المسيء في صلاته. ودليل الجمهور، قال النووي: ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن. فإن قالوا صلاة كاملة، يريد صلاة كاملة، قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ. ومما يؤيده حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إيه معنى لا تجزئ؟ لا تجزئك صلاتك باطلة من غير قراءة الفاتحة، لا تجزئ صلاة، لا تجزئ، لا تسقط عنك الفرض. واللفظ بين في الدارقطني وكذلك في البخاري. قال: في الحديث دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد. ما هي على الدليل كلي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان إماما أو مأموما، لأن القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فإن كان هناك بيان بيانه النبي يقول للإمام فحسب لا للمنفرد، فلما أطلق القول نزل القول عموم المقال في هذه المسألة، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم كقاعدة أصولية عند الأصوليين. ومما يؤيد وجوبها أو مما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك، وهو حديث عند مسلم ورواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن. فمعناه اقرأ سرا، اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، كما بينت في كتابي في صفة الصلاة، كتابي الذي اسمه إثبات الحجة، فبين فيها قال النبي للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة تقرأ الفاتحة. قلت: هذا الحديث الأخير رواه البخاري في صحيحه ومسلم، وهو الحديث المشهور للمسيء في صلاته، وفي رواية لأحمد وابن حبان وصححها ابن حجر في الفتح: ثم افعل ذلك في كل ركعة. كذلك قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي ظاهره نفي الإجزاء في كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. ورأى أبو حنيفة أنها لا تتعين، وأن غيرها من آي القرآن، من آيات القرآن يجزئ، فيتعين عليه حمل لا صلاة على نفي الكمال أو على الإجمال بينهما. وذهب الجمهور وهو الصحيح لأن نفي فقوله الإجمال بينهما لعموم قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن، وسيأتي الرد عليها. فقرأوا ما تيسر من القرآن هذا عموم دخل فيه التخصيص. ما تخصيص هذا العموم؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، حديث البخاري ومسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله فقرأوا ما تيسر، وقوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن والحديث، فقرأ ما تيسر معك، فهذا يبين الخصوص. قال لأن نفي الإجزاء هو السابق للفهم، لا تجزئ يسبق إلى الفهم عدم صحة الصلاة وبطلانها. قال السابق للفهم هو الإجزاء، كما تقول العرب لا رجل في الدار، فإنه يقتضي هذا نفي أصل الجنس الكامل والناقص، ولا يصار لنفي الوصف إلا بدليل خارج. قلت يعني دليل يدل على نفي الكلام غير حديث الباب، وستأتي القاعدة الكلية إن شاء الله. وقال الحافظ في الفتح الباري بشرح صحيح البخاري باب وجوب قراءة المأموم والإمام، إمام الإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يتعين أن القراءة في نفس الصلاة. قال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم قيل يحمل على نفي الذات وصفاتها، قلت في الهامش قاعدة النفي يتوجه إلى الذات، فإن تعذر فإلى الصحة، فإن تعذر فإلى الكلام إلى الكمال. مثال الصلاة بغير وضوء، يعني إيه القاعدة؟ النفي يتوجه إلى ذات، إلى ذات الشيء. لا صلاة، يبقى الصلاة لا تجزئ ومنفية. فقال هنا النفي يتوجه إلى الذات. طب الصلاة، صلى رجل صلاة بدون وضوء، فهنا يتوجه النفي إلى الذات لأنه لم يأتي بشرط الطهارة، فتوجه إلى الذات ففسدت الصلاة لأنه لم يتوضأ. توضأ ينتقل إلى الصحة، لا ينتقل إلى الكمال، تدريجيا إلى الذات ثم إلى الصحة ثم إلى الكمال. هذا هو، هذه القاعدة الراجحة عند أهل الأصول. فقال القاضي قيل يحمل على نفي الذات وصفاتها، لكن الذات غير منتفية لأنه توضأ، فيخص بدليل خارج، حديث آخر ودليل آخر، ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على الإطلاق، لأنه إن ادعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوي غير مسلم. ليه بقى؟ لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه، لأنه المحتاج إليه لكونه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة. وهذا الذي بينته مفصلا في كتابه، كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. وهذه قاعدة كلية، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، وقد أوتي بجوامع الكلم، فهو بعث إلى قريش وهي هم فصحاء اللغة وأهل اللغة، هم لا يحتاجون إلى اللغة، هم أهل لغة، والقرآن نزل بلغتهم، لغة العرب، لغة قريش. فالنبي هم يعرفون اللغة، فالأصل إنما بعث لبيان الشرعيات. وهذه مسألة مهمة جدا تستخدمونها في كل من أراد الوغول في اللغة بعيدا عن الشرع. الأصل أن الآية والحديث إنما تحمل على معناها الشرعي، لذلك ذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري هذا الكلام، فقال لكونه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة. وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام دعوى نفي الذات، فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال. الأصل نفي الذات فالصحة فالكمال، فلا تضمر الكمال وتأتي به قبل نفي الذات والصحة، ما ينفعش، لا يستقيم، لأنه يؤدي إلى الإجمال، والإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل وتفسير وبيان. لذلك في علم الأصول يحمل المجمل على المبين حتى يبين، الذي هو عدم الوضوح واحتمال الأمرين. ولأن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء، ما هو قال لك لا صلاة كاملة، إذن هي تجزئ، فقال ولأن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء. طب إزاي النبي بيقول إيه في الحديث؟ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. والكمال إن حملنا الأمر على الكمال، ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة، مع أن النبي قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يبقى هذا تخليط وعدم فهم للقاعدة. طيب طبعا هذه القاعدة في كل شيء، مش في الصلاة بس. اضرب مثلا بحديث آخر، لا نكاح إلا بولي، تأخذ هذه القاعدة نفي الذات ثم الصحة ثم الكمال في هذه المسألة وفي مئات المسائل. أنا أقاعد والعلماء قعدوا لنا أن التقعيد هو الذي يلملم لك مسائل الفتوى والتكلم في دين الله على علم وبصيرة. هذا الذي ينقص الكثير، ليس هناك تأصيل علمي، منهج الأصول وقواعد الأصول والمقاصد الشرعية، وهذه الأمور التي تفتح لك وتجمع لك مفاتيح العلم. إن لم تجمع هذا، أنا أتكلم عن القاعدة وأدخلها في كل مسألة من مسائل الشريعة، هذا هو التقعيد الذي يعلمك كيفية التكلم في دين الله، هذا هو. طيب قال ابن حجر: وفي هذا الأخير نظر، لأن إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة، أقرب المجازين إلى الحقيقة، أو أولى من الحمل على أبعدهما. الأول إيه؟ الذات، الصحة، الكمال، فالأولى أقرب المجازين. قال: ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة، يعني حقيقة الصلاة، وهي السابق إلى الفهم، لأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى. ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس ابن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وتابعه على ذلك زياد ابن أيوب أحد الأثبات، أخرجه الدارقطني في سننه كما بينت رواية الدارقطني. وله شاهد آخر ابن خزيمة، عند ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، ولأحمد في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير الإجزاء لفظة أخرى، لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. عايزين إيه تاني بقى؟ لا صلاة لا تجزي لا تقبل. طب في إيه بعد كده؟ يجي أبو حنيفة يقول لك لا صلاة كاملة. إزاي يعني؟ ثلاث روايات: لا صلاة، لا تقبل، لا تجزئ. في حاجة تانية؟ مفيش. ما هي المسألة؟ أبو حنيفة إمام، وفصل فيه القول الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو من الكتب المهمة في علم أصول الفقه، وإن ذكر فيها بعض مسائل أصول الفقه، لا كل الأصول الفقه، ولكن مهم للغاية، لأنه رجل إمام حافظ فقيه أصولي، فكتابه في غاية الجودة وقرأته مرارا وتكرارا. المهم، فتكلم على ما كان على أبي حنيفة، لأن البعض طعن فيه طعنا عظيما، والبعض بالغ فيه بلاغا شديدا في الحسن، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فبين بينهما. لذلك إن لم تعلم ما أقوله ستبهت. الإمام مالك والإمام البخاري والإمام سفيان الثوري، وكل هذا موجود في حلية الأولياء، قالوا أبو حنيفة كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة، قال الشافعي والبخاري والإمام مالك وسفيان الثوري كان أبو حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة عروة. الإمام مالك صاحب الموطأ محدث وفقيه، الإمام أحمد المسند، والإمام الشافعي له الأم وله المسند، مسند الشافعي وله كتاب الأم عظيم جليل في الفقه وفي أصول الفقه، وكله بالروايات. أما أبو حنيفة له مسند 500 حديث كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، أبو حنيفة النعماني ضعيف. فكان عنده ذكاء منقطع النظير، منقطع النظير، فكان لضعفه للأحاديث التي عند الإمام أحمد والشافعي ومالك كان يقول برأيه لا يقصد مخالفة الحديث، هو لا يعرف الحديث، فلضعفه في الحفظ كان يقول برأيه وعلى رأيه له ثوابه، إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلذلك ضبط الأمر الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وبين ما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجزاه عنه خير الجزاء، الوسطية بين هذين الأمرين، بين قول الشافعي ومالك والثوري والبخاري، وبين قول الآخرين الذين طعنوا في أصحاب الرأي، وأصحاب الرأي هو المذهب الحنفي. فالمسألة وسطية، يعني هو رغما عنه كان يقول بما عنده من الذكاء المحض ويقيس على بعض الأمور، ولكن عدم معرفته للحديث وصل به إلى كثرة الآراء، لذلك سمي المذهب الحنفي بأصحاب الرأي. فإذا لا عبرة بكلام أبي حنيفة في هذه المسألة، والكل يؤخذ من قوله ويرد. طيب، فقال لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وقد أخرج ابن خزيمة قال رسول الله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فلا يمتنع أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي بمعنى النهي، أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ونظيره ما رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. واستدل من أسقطها عن المأمون، المأموم اللي هي قراءة الفاتحة، يعني أسقط قراءة الفاتحة الإمام أسقط قراءة الفاتحة عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث رسول الله ومن صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة. أبو حنيفة استدل بهذا الحديث، قال أهل العلم قاطبة ولكنه حديث ضعيف، ده كلام ابن حجر، ولكنه حديث ضعيف من كل طرقه عند الحفاظ. قال ابن حجر وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره، وكذلك واستدل من أسقطها عن المأموم في الجهل. يبقى الحديث لم يثبت، هذا الحديث يستدل به الملايين والحديث لم يثبت. وقال في التلخيص الحبير ابن حجر، يعني قال فصلها، وقرأت هذا الكلام، فصل طرق الأحاديث وقال كلها معلولة. يبقى المأموم لازم يقرأ، ما يقولش الإمام خلاص قرأ، سواء في الجهرية أو السرية. واستدل من أسقطها عن المأموم في الجهرية كالمالكية بحديث رسول صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصته، الحديث البخاري ومسلم، فكلامه وإذا قرأ فأنصته صلى الله عليه وسلم، إذن لم يقرأ المأموم، وهذا ما قاله الإمام مالك. طيب، قال ابن حجر وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه ولا دلالة فيه. ما هي القضية هنا، ما يبقاش الحديث في البخاري ومسلم وتقول لي أنا استدللت به يبقى أنا تمام، لا مش تمام، في عام يحمل على الخاص ومطلق يحمل على المقيد ومجمل يحمل على المتشابه ومجمل يحمل على المبين ومتشابه يحكم على يحمل على المحكم. فقال ولا دلالة فيه، لإمكان الجمع بين الأمرين فينصت فيما عدا الفاتحة. هذا هو. فقال وإذا قرأ فأنصته، خلاص. طب في حديث تاني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيجمع بين الحديثين. هذه القاعدة الكلية في مسألة الراجح من المرجوح. فقال فينصت فيما عدا الفاتحة، أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت. وهذا الذي قاله الإمام البخاري في صحيحه على وجوب وفرضية قراءة الفاتحة، إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين تقول أنت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، وهكذا، ويقرأ إذا سكت. وعلى هذا فيتعين على الإمام، هذا قوله، يتعين على الإمام السكوت في الجهرية حتى يقرأ المأموم، لئلا يوقعه الإمام في ارتكاب النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام. قال هذا لوجوب وضرورة قراءة المأموم للفاتحة. وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة، كتاب منفصل عن صحيح البخاري، وهو صحيح في هذا الكتاب الصغير، وكذلك الترمذي في سننه وابن حبان وغيرهما عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثقلت عليه القراءة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر بيقرأ آيات بعد الفاتحة، فاختلط عليه الأمر وثقلت عليه، لأنه سمع المأمومين بيقرأوا معه يعني سورة أخرى يعني، فتلجلج يعني، فقال فلما فرغ يعني من الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. شوف هنا لما بتجمع بين الأدلة في هذا البحث، جمعت لك كل الأدلة التي تغيب عن ذهنك وفكرك وحفظك، فعندما جمعت لك هذه الأدلة إن كنت لا تعلمها فاتضح الأمر. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، عندما تريد تحقيق وتقصي مسألة شرعية تأتي بكل الأحاديث في ذات الوقت وفي ذات العين حتى تبين الحق من الباطل. فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في حديث أوضح من هذا؟ ففي هذه الحالة كما أجمع أهل العلم الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت رواه أحمد وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير، اللي هو فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الشوكاني في نيل الأوطار، والحديث يدل على تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة، وأنه لا يجزئ غيرها، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات. يبقى جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ثم تقول أبو حنيفة، نحن نجل كل من كان يتكلم في دين الله، ولكن عندنا قواعد. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه من أجل كتب أصول الفقه، لأنه إكمال لما لكتاب الرسالة، أول كتاب كتب في علم أصول الفقه، فكتاب الفقيه والمتفقه تكملة للرسالة في علم أصول الفقه. فتكلم روى عن ابن عباس أن عروة قال قال أبو بكر وقال عمر، فقال ابن عباس يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. عايز يقول ما هذا؟ شوف استدل بمن، وتقولون قال أبو بكر قال أبو بكر وعمر، اللي بعد أبو بكر وعمر أقل في العلم وفي كل شيء، من ناحية الدين والعلم والتعليم، كل من خلفه. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن في الحديث الثابت أن إيمان أبي بكر يعدل إيمان الأمة كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بما عنده من اليقين وصحة المعتقد. فقال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فخلل عظيم يفعل إما بالتعمد وإما بالجهل في قولهم قال الإمام الفلاني والإمام العلاني والإمام الإمام كذا والإمام كذا قال كذا. دعك من كل هؤلاء الأئمة، ماذا قال رسول الله وماذا قال الله سبحانه وتعالى وماذا قال الإجماع؟ هذا الذي يضبط لك مسألة الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الرشاد والسنة من البدعة. قال والحديث يدل على تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها، وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال، لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهما، والحمل على أقرب المجازين واجب. هذا معنى كلام ابن حجر، قاله الشوكاني. الشوكاني كتاب نيل الأوطار لا أستغنى عنه، ولكن لابد من البيان. هذا إمام فقيه أصولي له نيل الأوطار والسيل الجرار، وله الدرر المضية شرح الدرر البهية، المتن والشرح له. هو إمام وفقيه وأصولي، وله تفسير 4 مجلدات عندي، وكبار إمام. فقال إذا تقرر، قال شوكاني، إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط، لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة، وهذا شأن الشرط. نرجع بقى للشرط في أصول الفقه. قلت وذلك مثل حديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. قلت والإجماع على أن من صلى بغير وضوء وطهارة فصلاته باطلة لا تجزئ، وهو المراد من ناحية الشرط في حديث الباب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفس الحديث بتاع الطهارة. والشرط في الشرع معناه ما يلزم من عدمه العدم، أو ما يلزم من انتفائه الانتفاء، سواء كانت صلاة أو زكاة أو نكاحا أو غيرهم من العبادات. وبانتفاء الوضوء والفاتحة وعدمهما عدم الصلاة، فلا بد من قراءة الفاتحة. هذا الجزء الأول من المسألة. ثانيا إدراك الركعة بالركوع، هل يجزئ أم لا بد من الفاتحة؟ كل هذا أنا بدأت السؤال في إيه؟ في عنوان الكتاب، هل المقالة، هل تدرك الركعة بالركوع بدون قراءة الفاتحة؟ المراد تدرك الركعة الركوع، يدرك الركعة تدرك بالركوع أم لا؟ لكي أقول هذا لابد من هذه المقدمة وأؤصل لك التقعيد أن هذا يقوم ابتداء على الفاتحة، تجزئ أو لا تجزئ. فإذا تقرر ذلك عندك وتبين لك ما مضى بيانه بدليله وتعليله فاعلم. فإن الذي أراد إدراك الركعة لا بد له من القيام وقراءة الفاتحة ابتداء، وإن لم يقرأها فهو غير مدرك للركعة. خلاص؟ طيب. ولكن اختلفوا أيضا في ذلك، فمنهم من قال بإدراك الركعة بإدراك الركوع، ومنهم من قال بخلاف ذلك. يبقى فيها خلاف، والقاعدة الكلية لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فإذا المسألة خلافية من هذا القول وذاك القول، يبقى المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى ترجيح وإلى ضبط المسألة بالدليل. إن كان عندك ما يدل على ذلك فبها ونعمة، وإلا لن آخذ بقولك. تمام. قال الشوكاني في نيل الأوطار مختصرا لأن المسألة طويلة، فائدة كما فعلت عمل إيه؟ قد عرفت أنت الذي قرأ في نيل الأوطار في المسائل التي قبلها، قال قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة، وعرفناك أيضا أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط الصلاة. تمام؟ فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون الفاتحة فهو محتاج لإقامة برهان يخصص تلك الأدلة. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب قال ومن هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة، وإن لم يدرك شيئا من القراءة فهو اعترض واستدرك على كلام الجمهور الذين قالوا جمهور أهل العلم قالوا تدرك الركعة إذا أدركت الإمام في الركوع. طيب إيه دليلك يا عم الشوكاني؟ واستدلوا على ذلك اللي هم بالإدراك، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من صلاة يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى. وهم بيتكلموا بدليل. طيب والحديث رواه الدارقطني في سننه، قلت الحديث رواه الدارقطني في سننه من طريق ياسين ابن معاذ وهو متروك، هذا قاله المحدثون والمحققون. وأخرج الدارقطني كذلك في سننه بلفظ إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى. قال الشوكاني ولكنه رواه من طريق سليمان ابن داود الحراني ومن طريق صالح ابن أبي الأخضر، وسليمان متروك وصالح ضعيف، على أن التقييد بالجمعة دي مسألة أو الأولى، مسألة الحديث ضعيف أنت بتستدل بإيه؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا كلام أهل العلم سلفا وخلفا، هو ضعيف يبقى لا يحتج به، خرج عن الاحتجاج. ثم قال على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها. قلت يعني أن الحديثين ليس لهما عموم كلي في كل صلاة ولكن خصت صلاة الجمعة فحسب. قلت وليس هذا محل النزاع، ده كلام طيب جدا. قال الشوكاني وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى، ده مش محل النزاع، احنا بنتكلم على كل ركعة وكل صلاة مش الجمعة بس، والجمعة الحديثان ضعيفان لأن الركعة حقيقة لجميعها كما كتب أهل العلم صفة صلاة النبي. صلاة النبي شكلها إيه؟ فحقيقة الحقيقة معناها إيه؟ فقال الركعة لأن الركعة حقيقة لجميعها، يعني إيه؟ الركعة صفتها الاستفتاح وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والقيام بعد الركوع والسجود ثم الجلوس ثم السجود ثم القيام، هذه الركعة. طيب فقال لأن الركعة حقيقة لجميعها وإطلاقها على الركوع فحسب وما بعده مجاز، والأصل حمل الشيء على حقيقته والأمر على حقيقته لا على المجاز، ولا يصار إلى المجاز لأنه يحمل على الحقيقة إلا لقرينة ودليل في حديث ظاهره وهو على ظاهره وحقيقته، ولكن حديث آخر صرفه عن هذا الظاهر، وكما وقع عند مسلم في صحيحه من حديث البراء بلفظ رضي الله عنه وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته، فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع فحسب. خلاص دي الركوع بس، لكن صلاة النبي قال: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته، يبقى كل ده لم يأتي به إلا أتى بالركوع فحسب، فلا تعتبر. تمام. وقد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها من مقال، كلها ضعيفة، حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه قال: لا أصل لهذا الحديث. أبو حاتم إمام، وابنه ابن أبي حاتم إمام في الحديث، قال: لا أصل لهذا الحديث، الحديث بتاع يوم الجمعة. تمام. إنما المتن بلفظ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. لهذا وكذا قال الدارقطني والعقيلي، قلت: والحديث عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولفظه قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. أتفرع مسألة أخرى هنا حتى لا أشق عليكم، انتظر. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هناك حديث آخر يخصص هذا الحديث، حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، زي الرمل تبقى تسرع في المشي، ولكن أتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني إيه الحديث في البخاري ومسلم؟ من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة لهذا الحديث: من أدرك أقل من ركعة لا تعتبر له صلاة الجماعة. لا، الحديث بتاع البخاري ومسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يؤخذ منه إيه هذا الحديث؟ مش بمفهوم المخالفة، بمفهوم المنطوق الحديث السابق: فما أدركتم فصلوا. لو دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير وقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام وسجدت وستبدأ في التشهد فقال السلام عليكم، فقد أدركت صلاة الجماعة. تمام. طيب، وهنا الركعة هي الركعة كلها بقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وكلها، هذا من كلامه. قال: وأخرجه ابن خزيمة أي في صحيحه عن أبي هريرة قلت: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع الإمام قبل. واخد بالك الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. يبقى ابن خزيمة استدل بهذا الحديث، وابن خزيمة سموه إمام الأئمة، فابن خزيمة يقول أن من أدرك الركوع أدرك الصلاة واستدل بالحديث. طب وبعدين؟ قال الشوكاني: والحديث ضعيف برواية قرة ابن عبد الرحمن أنه سيء الحفظ. قال: وليس في ذلك دليل، ولو صح الحديث وليس في ذلك دليل لمطلوبهم، لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية، القاعدة الكلية، إنما الشرع لبيان بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فالحقيقة الشرعية كما قال البراء بن عازم بن عازب في قيامه وسجوده وركوعه، تمام، وهما يعني الحقيقتان الشرعية والعرفية متقدمتان على الحقيقة اللغوية، لأن الشرع إنما هو لبيان الشرعيات لا اللغويات. فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو المعنى الشرعي. فإن قلت فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله قبل أن يقيم صلبه؟ معنى الكلام قبل أن يقيم صلبه، يعني يبقى أنت أدركته في الركوع وهو يركع ولم يقم صلبه بعد، ففي هذه الحالة أنت أدركت. فهو يقول يبين الشوكاني هذا الاستدلال صحيح، فقال قال الشوكاني قلت الشوكاني يعني دفع معنى يعني الشاهد منها من قوله قبل أن يقيم صلبه، قال دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك. هذا للبيان. إذا تقرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية. القيام لابد منه، وقد وأدلة وجوب الفاتحة قلت لأن البراءة تكون بتمام الركعة كلها. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر وابن خزيمة وأبو بكر الضبعي، روي ذلك أو روى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي، هو من الأئمة الحفاظ والفقهاء الذين شرحوا الترمذي، وهو عندي في 4 مجلدات ولكن شرح منه قليل جدا ولم يكمله. وذكر فيه حاكيا عمن روى عن ابن خزيمة أنه احتج بما روي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة يعتد بها. ما كل دي أدلة ونجيبها وبنبين زي تناقش ويرد عليها. مسألة واحدة في ركعة واحدة، شوف عملت ايه وقعد حرف قلبي قد ايه، ده كله عشان مسألة واحدة. مسائل الشريعة آلاف. عشان كده دائما أبين طالب العلم لا يفهم هو فين مسألة، يحضر الشيخ بتاعه ولا المشايخ وخلاص الموضوع خلصت ويقعد يهزر مع عياله وولاده ومراته. لا، اللي يعلم ويعرف ان المسألة آلاف مش هينام، مش هينام لو واخد المسألة بجد. لو بيهرج كل الناس بتهرج. طيب، قال شوكاني وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبو هريرة أنه قال إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. هم استدلوا بحديث أبو هريرة فأتى بكلام أبي هريرة عند البخاري، فقال أبو هريرة نفسه إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. فأبو هريرة يقول حديث عن النبي ويأتي بكلام غير يخالف للنبي، ده معنى إيه الحديث؟ إيه إن الحديث ده ضعيف. طيب، قال الحافظ في التلخيص الحبير وهذا المعروف عن أبي هريرة موقوف على أبي هريرة ليس مرفوعا للنبي، ليس من كلام النبي، وأما المرفوع لا أصل له. ثم قال الحافظ ابن حجر وقد بحثت هذه المسألة ولاحظتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني قال الشوكاني يعني عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. قال ابن سيد الناس، قال العراقي في شرح الترمذي السابق بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه وهو الذي أختاره، انتهى كلامه. قال ف فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء، ادعوا أن الإجماع على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة. إجماع إيه؟ مفيش إجماع. يعني كلمة الإجماع ترهب، لا مفيش إجماع. قال الشوكاني: وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكر وهو ما رواه البخاري في صحيحه حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة، فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بهذه الركعة، وسيظهر هذا. والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بهذه الركعة، لأن الكون مع الإمام مأمور به، سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا. طب إيه دليلك يا عم الشوكاني؟ قال إيه بقى؟ كما في الحديث: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. الله أكبر. أخرجه أبو داود في سننه وغيره، وابن خزيمة في صحيحة هذا من كلامه، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي. وهذا من أجود الأدلة التي ذكرها الإمام الشوكاني في هذه المسألة للاستدلال على ما يقول: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. نفس المسألة، فاركعوا، ولكن ولا تعدوها شيئا، ولا تعدوها شيئا. فهذا من أجود ما يقال في هذا السياق. ثم قال الشوكاني: وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكر عن العود إلى مثل ذلك ولا تعد، والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح. قلت: يعني المعنى لا تعود إلى مثل ما فعلته لأنه خطأ، وهذا معنى النهي. افهم الكلام، الرواية أتت لا تعد ولا تعد ولا تعد كما سيأتي. طيب، وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكر فقال، نقله الشوكاني، إنه لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه أنه اجتزاء بتلك الركعة. قوله زادك الله حرصا ولا تعد، لم يجتزئ النبي بتلك الركعة، فقوله زادك الله حرصا ليه بقى؟ لأنه حريص على إيه؟ هو دخل من باب المسجد لقى النبي راكع، لسه هيمشي عشان يذهب إلى الصف فيقوم النبي إلى القيام، لا، ركع ومشى راكعا، فلذلك قال زادك الله حرصا لما شافه عمل كده. طيب، ثم استدل ابن حزم على ما ذهب إليه من أنه لا بد من الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث: فما ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. من أجود الأدلة في المسألة جدا. ليه بقى؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب، أنا أدركت جزء من الركعة، لا أدركت القيام ولا الفاتحة، ولكن أدركت الركوع، يبقى ناقصك الفاتحة والقيام. شوف الإمام ابن حزم حافظ وفقيه وأصولي، فقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري ومسلم كذلك. ثم جزم ابن حزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر والفروض، الذكر اللي هو الفاتحة والأذكار، لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به، فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده. وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع كما أنكر الشوكاني، ينكر إمام ابن حزم على ذلك وهو كاذب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كذب أبو سنابل لما أفتى في مسألة وهي لا هي تخالف الشرع، كذب. معنى الكذب هو لا يتهمه بالكذب الذي هو الكذب المذموم، ولكن كذب بمعنى أنه أخطأ ولم يعلم المسألة وهو كاذب في ذلك، لأنه روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن، وأيضا لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام قبل ذلك. فقد قال، وقال ابن حزم أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وهو البخاري ومسلم، أنه حجة عليهم لا لهم، لأنه مع ذلك لا يسقط عنه القضاء ما لم يدرك من الصلاة. انتهى كلام ابن حزم. قال الشوكاني: والحاصل أن أنهض أي أقوى دليل ما احتج به الجمهور في هذا المقام حديث أبي هريرة باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة في حديثه وسنده ضعيف لقوله في الحديث قبل أن يقيم صلبه. أنهض وأقوى الأدلة التي استدل بها المخالفون الذين يقولون يدرك المأموم الركعة بالركوع هذا الحديث، فهو حديث ضعيف. قال الشوكاني: وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم، لأن الركعة حقيقة شرعية وعرفية لازم تأتي بها كلها وابن خزيمة الذي عولوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني، شوف يا عمي، كما فعل أبو هريرة روى الحديث وقال بعكسه، وابن خزيمة قال بعد رواية الحديث استدلوا بحديث برواية يقيم صلبه، فقال في هذه الرواية من القائلين اللي هو ابن خزيمة الذي عولوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفت. ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحا ويذهب إلى خلافه. بقول لك إمام الأئمة ابن خزيمة. ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة وأبي هريرة المتفق عليه بلفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما استدل ابن حزم آنفا. وقال الحافظ فتح الباري شرح صحيح البخاري: قد استدل بهما على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته القيام والقراءة فيه. قال ابن حجر: وحجة الجمهور حديث أبي بكر، وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم به. ثم تكلم الشوكاني في نيل الأوطار في موضع آخر فقال: حديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: اختلف في معنى قوله ولا تعد، فقيل نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف، وأنكر هذا ابن حبان في صحيحه. النبي قال: من صلى خلف الصف فصلاته باطلة، فلا صلاة له. الرواية فلا صلاة له. وقال: أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاة. وقال ابن القطان الفاسي تبعا للمهلب ابن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع، فإنها كمشية البهائم. ويؤيد رواية حماد بن أبي سلمة في مصنفه عن أبي بكر أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد ركع، فركع ثم دخل الصف وهو راكع، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال، لأن يعني النبي الحديث ثابت في الصحيحين أنه يراكم من خلفه وهو يصلي يراكم من قفاه، وهذه خاصية للنبي. فقال له أبو بكر: أنا. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وقال غيره: بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا، لا تعد ولا تعد من السرعة، ولا تعد لا تعد هذا الأمر. طيب لا تعد، لا تعد الركعة ولا أو لا تعد إلى هذه المشية حتى فصلاتك مش كاملة، وكذلك لا تعد. طيب واحتج بما رواه ابن السكن، ابن السكن في صحيحه وهو سعيد ابن عثمان ابن سعيد بلفظ أقيمت الصلاة فانطلق فانطلقت أسعى، حديث البخاري ومسلم، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فقال فانطلقت أسعى، أربط بالأحاديث ببعض يا عم الشيخ، فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف، حتى دخلت أنا في الصف، فلما قضى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال من الساعي آنفا، دي رواية تانية، قال أبو بكر فقلت أنا، قال زادك الله حرصا ولا تعد، قلت أنا. فإذا كان حديث أبي بكر يحتمل أكثر من معنى، وهذا يضعف من حجيته ومن الاستدلال به لقطع النزاع، أنت إن أردت أن تقطع النزاع بين الراجح والمرجوح لا تستدل بحديث يحتمل ويحتمل ويحتمل، هذا مجمل يحتاج إلى مبين يبينه، وهذه الأدلة تبين، فهذا حديث أبي بكر لا يستدل به. فقلت والقاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فقد خرج حديث أبي بكر عن محل النزاع، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه فاعلم أن حديث الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دليل على عدم صحة الصلاة وأنها باطلة، ويؤكد ذلك رواية لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ورواية لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهذا على اللزوم في كل ركعة، كما في رواية الصحيحين من حديث المسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، وهذا قول الجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما نقله النووي والقرطبي والشوكاني وغيرهم. ثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو نفي لصحة الصلاة وأنها لا تجزئ، ولا بد له أن يصلي صلاة غيرها بأم القرآن وفاتحة الكتاب. ثالثا وأن قول أبي حنيفة مخالف للأدلة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهو في الصحيحين مقيد بقراءة الفاتحة الذي ذكر الآن، وكذلك قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن مقيد أيضا بهذا الحديث، لأن فاتحة القرآن شرط صحة كما مر في البحث والشرط ما يلزم من عدمه العدم، فمن صلى بدون الفاتحة فصلاته باطلة إلا لمن يعجز عن قراءة الفاتحة فتسقط ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليبدلها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كما في الحديث الثابت. رابعا فلما كان ذلك كذلك فقد ترتب على ذلك عدم الاعتداد بالركوع من غير قيام ولا فاتحة، فما بني على باطل فهو باطل، فكيف يعتد بالركوع وهو لم يأتي بشرط الركعة من القيام ومع الفاتحة، لا سيما مع ضعف الأحاديث التي تقول بعكس ذلك القول الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين. خامسا وكذلك بيان أنه ليس في المسألة إجماع وقد اختلفوا فيها، فتعين القول بالدليل والبرهان والحجة، ومن أدل الأدلة ما رواه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فمن أدرك الركوع لم تجزئه الركعة، لأن حقيقة الركعة بكونها كاملة الأركان من تكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة وغير ذلك، فلا اعتداد بالركوع كما مر من حديث البراء عند مسلم: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته، يعني الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وموطن الشاهد هنا من هذا الحديث بيان تمام الركعة بالقيام والفاتحة والركوع والسجود، فإن الركوع فحسب لا يجزئ فلا اعتداد به منفردا. سادسا، ويؤكد ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر آنفا، وقد بحثت في المسألة ولاحظتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. سابعا، ويبرهن ذلك ويدل عليه الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن خزيمة في صحيحه كما مر في البحث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. وهذا قياس جلي يقاس عليه عدم الاعتداد بالركوع، عدم الاعتداد بالركوع، وهذا نص صريح صحيح، وليس هنالك دليل ونص وحديث يدل على الاعتداد بالركوع وعليه. فكل قول مخالف للنصوص وقال بخلافه اجتهادا أو تأويلا كائنا من كان من البشر فلا عبرة بقوله، والإجماع منعقد على أن الكل يؤخذ من قوله ويرد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.